إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أسانيد مسلم وما استنبط من لطائف هذه الأسانيد. باب وفق خيار المجلس للمتبايعين. قال مسلم: حدثنا الإخوة، تنظر في الكتاب سنتيرها تكون على الأسانيد اللي شرحناها قبل ذلك. أي أخ مكتب الأخ الآخر ينظر معه في الكتاب. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى يعني الحنظري قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. ثم تابع هذا الإسناد، هذا أصل في الباب، ثم يأتي بعد ذلك المتابعات. قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب محمد بن المثنى. تطلقون على محمد بن المثنى إيش؟ روى له إيش؟ روى له مسلم؟ ها، روى له مسلم إيه؟ مقرونا؟ كلام صحيح؟ ها؟ صح نقول روى له مقرونا؟ الآن هذه الرواية صحيح الإسناد كده، محمد بن المثنى مقرون مع زهير، لكن يصح على الإطلاق أقول روى ما روى له مسلم إلا مقرونا؟ لا، كروا فيها عشان هنسأل المقرون، إنما تكلمنا عن المقرون، رواية المقرون هل تصح يصح تفرده ولا لا؟ والمقرون إيش الفرق بينه وبين الأصل؟ ماشي. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان حاء، ما معنى حاء؟ تحويل السنة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، وحدثنا نمير إيه ابن نمير بعد حاء طبعا مع تحويل الإسناد، حدثنا محمد اللي هو محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله أي ابن عمر بن الخطاب، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حول الإسناد: وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل. إسماعيل من؟ أحسن، إسماعيل بن علي. حاء حول الإسناد: وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد هو ابن زيد. يعني الإخوة اللي بتراجع القرآن ممكن تراجع في الخلف للدرس، يعني فالأولويات الدرس المنعقد، الإخوة اللي بتراجع أو بتتكلم في موضوع يخصها ممكن تجلس إما في الخلف أو في الخارج. حاء تحويل الإسناد: وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد. هو مسلم روى الواحد غير حماد بن زيد، لما يقول يعني ابن زيد؟ هل يفرق منه بالحد؟ فيش فرق؟ محمد بن سلمة ايه الفرق بينه وبين محمد بن زيد؟ ده من اشهر ما يكون. شيخ اكتب لنا بالقلم هذا او خذ القلم الاخر ماشي. مثلا حماد بن سلمة لم يروي له البخاري، البيعان مثلا كل واحد منهما مختلف. جميعا عن أيوب، من أيوب هذا؟ أيوب السختياني. عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء تحويل الإسناد: وحدثنا ابن المثنى

اتق الله في نفسك مرتب امام عينك باشمهندس زهير هو زهير صح هو زهير صح لكن الاولاني طيب مفيش اي لطيفه ثانيه ممكن نتكلم عنها يا اخوه الافاضل يا اخوه اللي درسوا اسانيد مسلم انا بنضرب كنت بنضرب بالعصر عشان هم سألت كم يضربني بالعصر نخلص طاري يعني اضرب ليه خلاص ها انت مش مهندس عليك انت المسألة دي انت عليك المسألة دي ها ها نعم في لطيفة مهمة جدا درسناها دراسة شديدة ثلاث اربع مرات نراجع فيها ها احسنت لمن يلا يا شيخ صر ريحنا الله يكرمك احسن كيف مرة هذا حبيب قلت ايش لا يبقى بتخفض صوتك عشان تسمع نفسك صح والله ما سمعت كيف يا مر ابن عيانة ده ايش مدلل كيف يا مر يعني في لطيفة تانية عن صرح في التحديث في مكان آخر عين ذاك المكان؟ لا الله دي دهاير قال حدثنا سفيان دهاير قال حدثنا سفيان نوعين حصل حديث صح عن الجريج صح لا صح ولا الهدرة الأخذ الهدرة يلعن عمل بنتكلمها قبلية ولا بعدية يا أغني يعني سفيان أصلا اللي قبل هو اللي حدثنا يبلغ تديس عن نوعين هو الرأس قطيبة بن خلق ابن جميل ابن جميل ها ابن حجر ابن حجر ها هو التدليس انا اسال الاخوه بس جزاهم الله خير التدليس التدليس بينتهي بروايه الراوي بالصحيح بالتحديث عن هذا المدلس انا ما رايت ذلك في علم الحديث هل الاحوال اذا كان عندك انت صح كيف مرة هذا حديث يا إخوة أفاضل؟ شوف أنت طيب كيف مر هذا الإسناد على مسلم؟ ده باع في لطيفة أنقح من هذه ها ده اللي سبق فيها الشيخ كان ما اعطناش الطريق الاخر اللي صرح فيه جابها فرضا انا هذا جدا هذا جدا انا كانت ساغت لان اشرح الامر انا كده عارف عن نفسي طب سيبوا دي دلوقتي سيبوا دي دلوقتي انا احملها بعدها كيف يمر هذا الاستاذ انا على مسلم وفي وفين انا ما اتى بالمتابعه يصرح بها بالتحديد كيف يمر هذا الاسناد والقاعده الحديثيه معلومه عند العلماء ان المدلس لا يمر حديثا يعني عن لا يمر طب فين دماغكم فين ثاني مفهوم لحظه ايش انا قلت ايش انا قلت كيف يمر هذا الاسناد على مسلم يمر بشروط ايش هي الشروط لا لا مش ايش هي الشروط اللي تمر هذا اولا ما يدل في الانتقاء بتقعيد هذا من العلماء بالصبر والتقديم لأحاديث الغيب والصبر والاعتبار أن ابن عيينة لا يدلل أبدا بالعكس يعني إيه دلل؟ إيش اللي جعلنا نقول إن هنا عن تعمل لنا اشكال حقيقيه عندنا تعمل اشكال من المحتمل السقوط غاوي بين ابن عينه وابن جارس ووجهالك هذا الرجل الساقط تجعلنا نراعي الحديث ما نعرف هذا الساقط هذا مجهول مسطور ثقه ضعيف وكان كذب فلا نمرر والاصل في الاسانيد الحيطه فلا نمررها مفهوم لكن نمررها بشروط ايه هي الشروط اولا الشرط الضابط في ابن عينه ان هو قليل التدليس ولا الضايع من غيركم هذا اول شيء قليل التدليس كما بينا الثاني ان هو لا يدلل الا عن فقط إلا عندك فبالطريقة الثانية التي تجعلنا نمرر عن عن الحديث الآخر طول الصحبة بين التلميذ والشيخ هذا كلام بسيط جدا فقدر مثلا كما ضربنا امثله مش مثلا انا ما عندي امثله انا لازم تبقى العطاء مع المجاي صح العطاء مع المجاي انه عنده ظلم الكلام بين من القراءة يا شيخ ما هذه ايه لطيفة لكي القول لا ايه لطيفة لكي احنا قلنا في البارح لأننا قالوا ان في فرق بين حدثنا واخبارنا وقرأت عنه صح ومالك يقدم قراءة الشيخ على كل خصوصية ولا بين الشيخ احسن اني واحدة هذا احسن انا اول لطيفة من املك اننا يجعلك تثق ثقة شديدة ان هذا الحديث ضبط واتقنه من ابن جريج ان هو قال امن على كانه انفرد منه ماشي في ثلاثة احسن دي واحدة ايه اللطيفة الثانية اه ايوه تحديد الشيخ للتلاميذ او لتلميذ ماشي لكن عايز الوظيفه الثانيه دي اهم ماشي طلب العلم ابن جريج مدلس وتدريسه لا يمر حمد شوية ومنك أنا هادش نعم أطعنا مساء فيه بالله هيك يا مشمهندس أنا مخلص عن مجالة النوم مدلس وتدريسه كالريح ما قلت بذلك ما في أمام الحمد لله بجاله قالها الآن ما قال بجاله بعطف ولا بعض فما أنت قلت عطف بجاله فقال لا بعيد كده ممكن أقول الإخوة يعني حتى ممكن مش أخش أقول ثلاثة إخوة لا أتبقى من الإنسان لأنها أصلا من السبع المنطقي بكل إثنان ما فيه لطائفة في نشرح دي ما بنقولش في سام مرسل من أول المنطقين للأسنين هو ده حقا للعلم لأنه صحيح إن أنت أصلا تاخد كالأصول الأصول عشان تدخل فيها تاخد الآية تقرأها وتستنبط منها المباحث الأصولية اللي تفيدك فيها عشان تقدر تميز بين الأدلة أما لو كتاب مرتب أي كتاب مرتب لكن تطبقها من التجريبي أنت أتقان ده جزء الإتقان إن كل إثنين تنظر فيه بتاع أفعال الشيء اللي درسته من على عنها وكتابة بالتحديث من تدريس وكيف يمر التدريس صح؟ إيه أنت أنا يعني وشرحت مش هطول مش هالإخوة صغيرة على أصل برضو ده عملنا صور تقريرة صور احنا خلص في البيوع واحنا خلص في المصطفى ان شاء الله والاختبار مش هتقوله كده حتى في كده التاريخ يقول لك طبعا ما تعلمت من المصطفى في الزواء المصطفى هنا لاحية بلاحية ده الأصل لا الأصل الإسناد يحيى بن لاحية عن مالك النافع عن ابن عمر لطيفة مهمة جدا في هذه الأسانيد هذا الأصل وهذه المتابعة تم متابعة انظر زهير بن حرب محمد بن مسلم عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كل هؤلاء ثقات لكن أدرجهم مسلم في المتابعات لا في الأصول لعلة هذه العلة فرق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة يبقى نزل بيه فلما نزل الأستاذ جعله في المتابعات ما جعله في الأصول ارتقى في الأصول بإيش؟ في الإسناد العالي وقلنا إن يحيى بن معين إن يحيى بن معين لما جاء عن الموت إيش قال؟ تمنى إيش؟ بيت مسائي وإيش؟ الإسناد العالي سألوه بيرحل له يبقى دي أول لطيفة تستنبط من هذا الإسناد أن المتابعة لما مع أن الرواة هنا رواة ثقات وجعلهم مسلم في المتابعات لأنه نزل بهم زاد بالرواية راوي أو راويين ماشي زهير بن حرب ومحمد بن مسنة لا الأصل إسناد يحيى بن يحيى عن مالك النافع عن ابن عمر لطيفة مهمة جدا في هذه الأسانيد هذا الأصل وهذه المتابعات ثم متابعة انظر زهير بن حرب محمد بن مسنة عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كل هؤلاء

وقام شايفها هو قام مدخلها هو خلاص المتابع تابعه على الكرة عشان تكون أخر المتابع انه يسقط الراوي نفسه ماشي ويأتي فراغه نفس الرواية بنفس الاسم ده متابع يبقى القعنبي متابع ليحيى بن يحيى لأنه روى عن نفس الشيخ يحيى بن يحيى بنفس الإسناد يبقى القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر متابع ليحيى بن يحيى جاب كل الشيوخ يحيى بن يحيى ده اسمه متابع متابعة تامة تامة يبقى المتابعة من القعنبي ليحيى بن يحيى متابعة تامة ماشي تامة متابعة تامة ها طيب لو جاء القعنبي ما روى عن هذا روى عن سنة عين روى عن معينة عن نافع ابن عمر تنزل عن خلاص يبقى هو اتفق مع ابن يحيى في أي شيء شيخ الشيخ احسن عن نافع ابن عمر يبقى ما اتفقش معاه في مين شيخ يبقى المتابعة دي طالما ما غابش كل الإسناد تبقى اسمها متابعة ناقصة متابعة ايه ناقصة طيب لو جاء القعنبي وما اتفقش مع ما ما اتفقش معاه ابن يحيى لا في مالك ولا في نافع يعني خلى الراوي عن عمر عبد الله بن دينار روى عن دعين عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر يبقى ما اتفقش في الشيخ ولا اتفق في شيخ الشيخ ولا اتفق في ايه هذا اللي هو شيخ الشيخ ايضا دي تسمى متابعه ناقصه لكنها ايه انزل من الاولى لان كل ماشي متابعه قاصره انزل من الاولى فيبقى تراضي قيمتها عن الاولى خلاص تعالى نطبق في الاسانيد دي غير ابن حرب محمد بن مثنى يحيى القطان شيخه من؟ يحيى القطان ده شيخ لغير بن حرب ومحمد بن مثنى الطريق الثاني طريق ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن نمير لا ابو بكر بن ابي شيبه عن محمد بن بشر شيخه غير شيخ مين؟ القطان انظروا معي غير بن حرب محمد بن مثنى شيخه يحيى بن القطان القطان شيخه من؟ ها نافع ابن عمر طيب في تسمى ايش الله هو اكبر اسكت يا محمد عشان هضربك حقا دي تسمى ايش لو قلنا ان محمد بن مسلم مش مقرون اتى به متابعا دي تسمى متابع ايش ظاهر بن حرب انظروا ده قلنا ده ظاهر بن حرب محمد بن مسلم محمد بن مسلم تابع لظاهر بن حرب المتابعه دي ايش ما فهم سؤال لا يا شيخ نسأل الآن غير بحرق من تابعه المتابعة دي أنا جبت أنواع المتابعة متابعة يا شيخ تيب الأول بحنا دخلنا في الثانية الثانية عشان نطبق انت تحسب الاسناد الاول؟ لا احنا بنطبق الان في الاسانيد اللي امامنا يبقى محمد بن مسنة يتابع زهير بن حرب في ايش؟ كله كله يبقى دي متابعه ناقصه يعني متابعه تامه في كل شيوخه؟ صح؟ طيب احسنت الحمد لله شوف بقى ابو بكر بن ابي شيبه محمد بن بشر عبيد الله ان هو ابن عمر نافع عن ابن عمر ممكن احنا نعمل كده صح كده؟ يعني ابو بكر بن ابي شيبه متابع تابع تامه مع زهير بن حرب ليه؟ شيخ اتفق معاه في عبيد بن اتفق في نافع واتفق في محمد بن بشر صح يبقى اختلف معه في ايه؟ شيخ دي متابعه تامه انا اتفق تابع ناقصه صحيح طيب محمد بن نمير يتابع من؟ يتابع من؟ المن ماذا تذكروا هذه ثلاث طرق طيب احسنت خلاص الحمد لله احسنت يبقى المتابعة الناقصة ان يختلف مع الراوي في شيخي او شيخ شيخي او شيخ شيخ شيخي او في الصحابي الذي روى عنه صح؟ الان المتابعة الناقصة يختلف مع الراوي في شيخي او في شيخ شيخي او في شيخ شيخ شيخي او في الصحابي صحيح المتابعة ان لازم يكون الصحابي ايه واحد واحد حاجات المخيم حاجات مهمة في النفس انت بتحت عليهم وانت غلط عليهم اكثر من بس طيب نيجي لرسالة ثالثة زهير بن حرب عن اسماعيل بن علي عن ايوب التختياني النافع عن ابن عمر علي بن حجر يقول ان هو متابع لزهير بن حرب ها هذه ايش في متابعة تاما من الشيخ اتفق معه في الشيخ وشيخ الشيخ الى الاخر الاثنين ابو الربيع ابو كامل حماد بن زيد. طيب بالنسبة اللي فيهم ايش ناقص اختلفوا في ايش الشيخ احسنتم الحمد لله ابن مسنة وابن ابي عمر او ابن ابي عمر وابن رافع ماشي فين ابن خديك فين فين ابن خديك اه خلاص يبقى ابن رافع عن ابن ابي خديك عن الضحاك عن نافع عن ابن عمر الثلاثة دول متابعتهم ايش على بعض يعني ابن رافع لما تابع ابن ابي عمر يتابعهم تابعة تامة ولا ناقصة ليش ثلاث في شيخين واتفق مع الثالث الصحابي. طيب كل هذه المتابعات بالنسبة للأصل مسلم إيش؟ من أي من أي رأس بقى؟ من أي رأس؟ المتابعة هنا عن أحد يعني كل هؤلاء يسموا تسميهم متابعة كل هذه الصوت متابعة صح؟ من عند زهير إلى ابن إلى ابن رافع كل هذه متابعات ليحيى بن يحيى صح ولا لا؟ متابعة يعني؟ أخيكم الله الله ليش؟ هذه متابعات متابعة ليه هذه متابعات متابعة أنا بتكلم عن بصر من يتبع متابعة لمن ظاهر أتكلم ظاهر بحرف حمد بن مسنة باطل بابي شايف حمد بن مميز علي بن حجر أبو كامل أبو ربيع ابن أبي عمر على دي متابعات صح متابعات الصحيحة كلها متابعات متابعتنا هؤلاء متابعون لمن؟ ليحيى استخدق نظر شوف هذا كم واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ليحيى كيف عرفتم من ذنب المتابعات؟ استنى كل قول شوف مين؟ شوف مسلم حجتهم لمسلم هو نزل بالمتابعات على الأصل هذه المتابعات متابعات ايه؟ ناقص طيب إذا ده معنى المتابعة إذا تعرف المتابعة أن يروي الراوي أن يروي الراوي متفقا مع الراوي الآخر في شيوخه أن يروي الراوي الرواية أو الحديث متفقا مع أو بعض الشيوخ مع شيوخي ماشي خليها على الإطلاق أو بعض شيوخي لتنقسم إلى متابعة تامة ومتابعة قاطرة أو نفسها. فالمتابعة التامة أن يتفق الراوي مع كل شيوخ الراوي الآخر والناقصة مراتب أن يتفق مع شيخ شيخه أو يتفق مع شيخ شيخ شيخه أو الأعلى إلى الصحابي أو يأتي بصحابي آخر بنفس الرواية ما ينفعش؟ ما ينفعش لو أتى بصحابي آخر هذا يسمى شاهد يسمى إيش؟ شاهد صح؟ لا مش صح لا مش صح لو نفس الرواية هذه اللي رواها ابن عمر من بيعان رواها ابن عباس تسمى إيش؟ لا هذا الطريق الآخر يسمى متابع يعني ابن عباس تابع ابن عمر على هذا ما تيجي بالطريق الاخر انا اتكلم من نفس الروايه نفس المثل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بس تفهم طيب خلاص هذه روايه جديده انا هي روايه جديده هي تتطرق لنفس المعنى ماشي والامر هين ويسير لو جاءت الروايه ابن عباس مش بنفس المعنى لكن جاءت تحوم حول المعنى تسمى شاهد تسمى ايش الشاهد في روايه الحديث من روايه صحابي غير الصحابي الذي روى الروايه بالمعنى بعض العلماء قال الشاهد هو المتابع وده نقل حظ من هذا المتابعات شواهد والصحيح بالتصديق ان الشاهد اعم من المتابعة فبالتلطيف أن المتابعات تأتي الرواية بنفس الصحابي وتنزلون لو جاءت من صحابي آخر يسمى تابع على خلاف وإن جاءت عن طريق صحابي آخر فهي شاهد لا التلطيف ماشي يبقى الفرق بين الشاهد والمتابع أن الشاهد أتت الرواية من طرق أخرى بالمعنى أو بالنص وبعضهم ينزل النص في المتابعات لا ينزل في الشاهد هم ما قلنا ان الامر هين فيها الحمد لله قد يطلقون على الشاهد المتابع وعلى المتابع الشاهد لكن عند التصديق هناك فروق

يعني بس طب شكرا عقول اولا هو ده الاهم يا اخوة تدخل عشان نقدر نمشي في اي سؤال في اللي احنا دورناه فضل المهمل قلت اربعة او خمسة صح انا ذكرت كام ذكرت اربعة ذكرني بيهم طيب ماشي المعيش الرابع او صح المعيش الرابع صح كده في السنة ده اهم اربعة اخذ اربعة اربعة جاي سؤال اربعة اربعة طبعا انا عشان هم رجعوا ما ليش اقولها الحاجات اللي خدوها انا اقولها عشان الله اتوقع هم رجعوا اولا شريكوا كده لو بتتوانى هنبيعوا ها ما كتبتهم اه طيب ماشي مليهم بالشيء كتبتهم طيب كيف سؤال كان عن مالك عن نافع بن عمر هذا لان الاطراف الاسناد احسنت كده تسمع السلسله ايه استنت على طب لو حسيت هنا مين في أمل من هذا الإنسان؟ أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل. وحدث في رواية عن أحمد بن حنبل عن شافعي مالك. بس هي دي السلسلة اللي البخاري نص عليها. يعني ده هذا الإنسان كالشمس. مفيش كلام زي تحل خالص. خلاص معاه. المقرون؟ المقرون له أحوال إذا العلماء الجرح والتعديل قالوا لم يروا له مسلم إلا مقرونا هذا دليل على أن الراوي هذا لم يصل إلى درجة التوفيق يعني يمكن يكون صدوق يعني حديث الحسن أو ينزل قال فإذا روى له مقرونا غير أنه يروا له مطلقا ظاهر الحرف روى له انفرادا في المسنة نفس الأمر وأبواك من أبي شيبة يعني مش محتاج أن يتكلم عنه فدول روى له انفرادا لكن عشان نتكلم عن أنه هو روى عن راوي وروى له مقرونا زي مثلا حديث كل البارح بالصمت ابو زكير هذا ابو زكير روى له مسلم الحاكم قال قد روى له مسلم وهذا حديث عن شخص مسلم وطبعا عند التحقيق وعند الانتقاد والتحقيق طبعا الحاكم لما يقول هذا يقول له اصلا روى له مسلم لكن لم يروي له ايش افرادا روى له مقرونا فدي دلاله على انه ينزل عن درجه الحديث الصحيح اما يكون درجه الحديث الحسن او اقل درجه يكون ضعيف من درجه اذا كان لوحده إذا كان مقروء إذا كان لم يروي عنه أبدا لوحده كل ما يروي يقرنه مع ظاهر الحرم أو يقرنه مع أبو بكر بن أبي شيبة لو قاموا مع هؤلاء الثقات يبقى هو بيعرض حال هذا الرجل بمين؟ بالثقات ما يروش له انفرادا فدي دلالة على توهيمه أو أنه هو ينزل من درجة الحسن صحيح إلى درجة الحسن خلاص يا جماعة المخطوطة دي حد رسمها ولا حد رسمها؟ رد ثلاثة على الواحد عند لازم تعرف أصلا عن أنت عشان إذا بعت الشوارع لازم تجيب تعرف إيه الشغل في الإسناد عشان تمشي صح ماشي؟ اللي أنت كان مضحك الرواد دي لك لازم تكرر شوية عشان يخلص عرفت لأن الرواد دي إحنا ما إحنا مش هنقعد كل شوية إحنا نترجم كمان أنتوا لازم تقرأوا في الكتب الترابية في أي سؤال؟ إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم على من يصح له أن يكون متابع اللي هي التصريف في الأمر دونه هل يمكن أنه ندخله فيه ولا لا ماشي ومتابعات مسلم نتكلم عنها والأحاديث اللي أخذت على مسلم في المتابعات وليه ما أخذ إن شاء الله تكون الأسبوع إذا كنت مسلم